يرتد على السلام يعود ما لم يستتم قائما، فإن استتم قائما فلا يعود. إذا كان فارق المحل، فارق المحل معذورا. نعم. المأموم أنت قلت الإمام يرى وجوب السجود والإمام لا يرى، كذا قلت؟ كل الصواب الآن وجوب إيش؟ طيب يسجدتين ويسلم، يسجد سجدتين ويسلم. اين إشكال هذا؟ مش قول جماعة نسي آية من الفاتحة فماذا يصنع؟ إن ذكر قبل أن يصل إلى محلها من الثانية يرجع، وإن لم يذكر إلا حين وصل محلها من الثانية صارت الثانية هي الأولى. أكرمها هو سقوط ركع إذا ترك آية فكأنه لم يقرأ. نعم. إيه؟ لكن الصلاة ما تمت، الصلاة ما تمت. إيه لك؟ لا، وأن تقول أننا نبدأ بالأسبق، نجعل الحكم للأسبق، نقول لكن الصلاة واحدة وسجود السهو في آخرها، فلم يصل إلى محل السجود إلا وقد سمع عنده سببا فيعلم ما قبل السلام. نعم في الرحمن. نعم حيث المغيرة لو صح بس حيث ضعيف. نعم هو لو صح الحديث كان نعم كان نقول ما يجب السجود، لان والتعليل ربما يكون له تعليل بانه ما وصل الى الركن الثاني، لكن الحديث طيب احنا تكلمنا على هذا في اثناء الدرس، لكن يمكن ما انت بحاضر الظاهر. ايش عند العلماء واجب؟ يقول لان هذا زاد في صلاه زياده لو تعمدها لبطل. أيها الإخوة، هدفنا هو إرضاؤكم، ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، هاتف رقم 364-5880. صندوق